لا قد يكون وقد يكون أقر بعض الأسماء والصفات لأنهم ينكرون الرحمن ينكرون الرحمن أي البعض يثبتونه لا شك. يحيى ثلاث احتمالات. نعم الأول ما قاله المؤلف والثاني إقبال الإقبال بالآيات والإدبار بها الآيات السابقة والآيات اللاحقة والثالث الرسل السابقون واللاحقون. نعم قوله تعالى وهي دخان هل كان الدخان قبل السماء خلق السماوات والأرض قديما؟ لا قديما ماء ثم تكون من هذا الماء البخار حين خلق الله الأرض. عاد وثمود يعني ها؟ ناحية العراب يعني فولا ما زلتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نعم الثمود معطوه على أي شيء؟ على عاد. وعاد مجهول يعني. وثمود مجهول. لا مو مجهول منصوب. ما هو مجرور؟ مجرور بعد بشيء مؤكد من مجرور. لا عندنا ما هو مجرور. واللي عند غيرك. وإلى ثمود أخاهم صالحا. إلى ثمود. إلى من بحر جر وثمود. مجرور. مجرور. الظاهر لك ما تعلمت النحو. نعم. قل نعم ولا لا؟ نعم. لم تتعلم؟ أنا شوية. إيه إذن أصبر حتى تتعلم تبين لك. ما تقول هل هو منصوب ولا مجرور؟ ثمود. أنت؟ مجرور. كيف مجرور؟ وعلى الفتحة. مجرور وعلى جره الفتحة لأن ممنوع من الصرف. إيه. شوف الممنوع من الصرف يا أخ يجرب الفتحة ولا ينول. أي سبب يعني سبب؟ سبب اللغة العربية. نعم. أنت يا أسامة. شيخ بالنسبة لقوله تقدير العزيز العليم كيف نستطيع نستنبط الصفة الثالثة من اقتران هذين الاسمين؟ العزة والعلم. اجتماع العزة والعلم كمان. لأن العزيز بلا علم قد يبطش عن جهل. والعليم بلا عزة ضعيف. نعم. كلام يذكر تعالى عن القوم هذا ثمود قول إنهم مؤمنون بكفر هل هو اللفظ الذي قالوه القوم أم أنه الإنسان عادي مقارن؟ لا قالوه. نفس اللفظ قالوه. لا هم لغة غير عربية. لكن الله ينقل عنهم بالمعنى. والعرب. العرب إيش هي العرب؟ لا هذا الحكاية عن عاد وثمود لكن قريش كذبوا الرسول معروف. نعم هذه الشبهة عنهم يعني كما يقال تصور هذا القول كاف في رده وإبطاله. نعم هنا يعني حتى كفار قريش قالوا هكذا في سورة الأنعام وقالوا لو أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لانظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبل. انتهى. سوس لا لا بس تسوية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات

أيها الإخوة، في ختام